أحوال صاحبه، وأن يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم، تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين السبب إذا كان السبب قد يخفى. من أين تؤخذ؟ من قول فإنها ألهتني آنفا. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يفعل الإنسان شيئا أو يقول شيئا يخفى على الناس سببه، فينبغي للإنسان أن يبين، أن يبين العلة ليكون معذورا ولئلا يؤثم الناس بالظلم السيء. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب بأنها إيش؟ ألهته آنفا عن صلاته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يذهب كل ما يلهيه عن صلاته، لأن الحكم يدور إيش؟ مع علته. فما دام العلة أنها ألهت نقول كل ملهى عن الصلاة اجتنب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبث، لأنه إذا صلى في هذه الحال انشغل بلا شك، لا سيما إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه لا يستطيع أن يفهم ما يقول، وربما أسرع سرعة تخل بالطمأنينة. أفهمتم؟ هذا مع وجود الضرر على الإنسان، الضرر البدني في مدافعة الأخبثين. فإذا قال قائل ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة؟ فالجواب أن فيه دليلا على أن الإنسان على أن الذكر في الصلاة لا يشترط فيه الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم من حين ما صلى. ولكن هذا الاستنباط فيه نظر، لأننا لا ندري هذه الصلاة أفريضة أم نافلة، فللذي يظهر أنها نافلة، لأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فريضة في المسجد إلا حين مر. وعلى هذا فنقول إننا لا ندري لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة. انتهى الدرس. نعم، 5 دقائق أصلا. إيش؟ أي نعم، يعني قل لي هل نعد بالتسبيح أو لا؟ وإذا عدناها فبالأصابع أم بالحصى؟ وإذا عدناها بالأصابع فكيف ذلك؟ أيهما يتساوون؟ ها؟ طيب، على كل حال إذا كان الإنسان يمكن أن يضبط التسبيح بدون عدد فلا حرج عليه أن يسبح بدون عقد. وإذا كان لا بد أن يعد فإنه يعد بالأصابع، ويزول بالحصى أو ما ينوم منابك كالسبحة، لكن الأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، أو قال بالأنامل فإنهن مستنطقات. وإذا تبين أنه يعد بالأصابع فكيف يكون؟ نرى كثيرا من الناس يعدون بالأنام كل أنملة تسبيحة، فيكون الإصبع الواحد يعد فيه 3، لكن في هذا نظر، لأن قوله اعقدن بالأنام، العقد عند العرب بثاني الأصابع، ولذلك في حديث ابن عمر عقد 63 يعني هكذا، فالعقد بثاني الأصابع. والذين يعدون بالأنامل لا يثنون أصابعهم، وهذا من الوهم في الفهم. فإذا قال قائل إن ألفاظ الحديث في الأنامل، قلنا الأنامل تطلق على الأصابع كلها، يعني على الإصبع كله، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، كما أن الكل يطلق ويراد به البعض، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. حمد، كيف يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ الآية أصابعهم، يعني دخل واحد يصبع كله بيه. لا، ها مش اللي دخل. إذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. شيخ حسن الله عليك، في شق غير هذا البلاد الناس يستعملون السفحة غالبا. نعم. حتى في بعض الأماكن شيخ حسن الله عليك المسلمين غير يعني غير معروفين، الملابس كلها سوية. يعني يذكرون في بعض المناطق إذا مات مثل الناس في حج أو كذا بحثوا من جيوبهم، فمن أخرج من جيبه سبحة دفنوه فهو مسلم، ومن لا يوجد سبحة في جيبه قليلا لأنه غير مسلم قليلا ليس فيه. لا هذا غلط، هذا لأنه قد يكون مسلما ولا سمعه سبحة، هذا ما يدخلونه ما يدخلونه إلا عادة هم عندهم المسلمين بسبحة في جيبه. لازم إيه؟ طيب إذا ضاعت ضاع إسلامه والله أن جميع الصوفية عرقين. على كل حال أنا قلت لكم لا بأس بالحصى والسبحة، لكن هل معنى لا بأس أنه هو والعبد بالأصابع سواء؟ لا. ثم السبحة يا أخواني فيها مفاسد في الواقع. أولا أن بعضهم يختار عادة معينة في الخرس، نعم، وبعضهم أظن يتخذ 1000 وحدة، نعم، ثم يعلقها في صدره كأنما يقول للناس انظروا أني أسبح 1000 مرة. يدخل في هذا إيش؟ الرياء. ثانيا أن الذين يعودون بالمسبحة يغفلون، قلوبهم غافلة لأن ما عنده إلا بس هالخرز، نعم، ولذلك نشاهده يعود بالخرز وعيونه تروح يمين يسار والقلب يتبع العين، القلب يتبع العين، تجده يشخص فوق تحت يمين يسار وهو يفرط هالسبب غفلة. المسألة الثالثة أنه عجول عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العقد بالأنامة. نعم. نعم. إذا طال الفصل عرفا، يعني إذا طال الفصل عرفا بين الصلاة وبين الذكر فاتت مشروعيته. لا ما تضر. لا الفصل بين الجنازة لا يضر لأنه يسير. انتهى الوقت. هذه من العادة. بالنسبة بعض الشيخ إذا علم مثلا نجمع بين حديثين يقول مثلا هذا وهم من الراوي مثلا، هل يصح هذا الشيخ؟ نعم يصح إذا أكدنا يصح. إذا كان الحديث رواه مثلا 5 وانفرد واحد بما يعارض هؤلاء 5 هذا وهم. مثل الشيخ حديث أفلح وبين الصلاة. نعم. بعض هذا شاذ، ما هو شذوذ، لأن الروايات كلها ما ذكر وأبيه. بعض الناس أيضا كما قال الأخ عادل، بعض الناس يلجأ إلى النسخ إذا عجز عن الجمع بين من قارئ. نعم. قال الحافظ عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمع بين الصلاتين في السفر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قول بين الصلاتين هذا عام أريد به الخاص، أريد به الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها، الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. أفهمتم؟ قولوا نعم ولا لا. طيب، لأن بينها وبين الذي قبلها وبين التي قبلها نصف الليل، وبينها وبين التي بعدها نصف النهار، فهي منفردة. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل يعني نصف الليل، كل هذه أوقات الصلاة، وقرآن الفجر ففصل قرآن الفجر يعني صلاته عن ما قبله وعن ما بعده. ولهذا كان قول الراجح الذي لا شك فيه عندي أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، وأن المرأة لو طهرت بعد منتصف الليل من الحيض فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب، كما لو طهرت الضحى فليس عليها صلاة الفجر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر، بل الأحاديث تؤيد ظاهر القرآن أن صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط. طيب الفجر لا تجمع التي قبلها ولا التي بعدها، لماذا؟ لأن بينهما بينهما وقت ليس وقت للصلاة. العصر لا تجمع للمغرب ولا المغرب للعصر، لأن كل صلاة منهما لها وقتها، هذه نهارية وهذه ليلية. ما بقينا إلا الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هاتان الصلاتان يجمع بعضهما إلى بعض، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وما هو الأصل، تحريم الجمع أو جواز الجمع؟ الأصل تحريم الجمع، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا. فمن قدم صلاة على وقتها أو أخرها عن وقتها فقد تعدى حدود الله، فيكون آثما عاصيا صلاته غير مقبولة، إلا من أخرها لعذر كنوم أو نسيان فيصليها إذا زال عذره. طيب التساهل في الجمع، التساهل في الجمع حرام أو جائز؟ حرام لا شك، ولهذا يجب الإنكار على بعض الأئمة الذين إذا جاء السيل الخفيف جدا جمعوا بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، ينكر عليهم إنكار عظيم، لأنهم سيقدمون العشاء على وقتها بدون مسور. والمطر الذي يبيح الجمع هو الذي فيه المشقة الذي تبل فيه الثياب، بحيث إذا عصر ثوبه نقط. أما شيء خفيف نقطة أو نقطتان هذه لا يجوز الجمع فيها، لأن الأصل وجوب كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل. الجمع له أسباب، الجمع بين الصلاتين له أسباب يجمعها شيء واحد وهو المشقة، فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة بوقتها جاز له الجمع. دليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسألوه لماذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يحرج يعني أن لا يلحقها حرج في ترك الجمع، فمتى كان عليك حرج أي المشقة في ترك الجمع فاجمع، كان عليك حرج فاجمع. طيب السفر مظنة الحرج نجيب جماعة، نعم المرض، طيب خوف ضياع المال حرج، إنسان مثلا ظلت ناقته في صلاة المغرب فقال إن جمعت أمكنني أن أدرك الناقة لأني سأواصل الطلب، وإن لم أجمع لازم أن أوقف الطلب لصلاة العشاء وهذا مشقة، اجمع. إنسان أراد أن يذهب بالنقل الجماعي والنقل الجماعي قد لا يقف، أجمع والأولى وأنا في بيتي، وأنا في بيتي ما سافرت، لكن يشق علي أن أصلي الثانية في وقتي، اجمع. إذن المدار على إيش؟ على المشقة. رجل قدم من سفر إلى بلده ولم يصل الظهر، وصل البلد وهو في وقت الظهر وقال إنه تعبان، يشق عليه أن ينتظر العصر وإن نام خاف أن لا يقوم، يجمع ولا يجمع؟ يجمع. ليش؟ لأجل المشقة. فالجمع سهل، أسهل من القصر، لأن الجمع ما لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر والجمع لا تحصى أسبابه. الجمع كلما كان على الإنسان مشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع. هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين يسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز الجمع إطلاقا أبدا، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقيل لهم: أليس قد أجمع المسلمون على الجمع في عرفة ومزدلفة؟ قالوا: بلى، لكن هذا الجمع للنسك لا للسفر، فهو جمع من شعائر الحج. لكن هذا القول ضعيف، لأننا نعلم أن الجمع بالنسبة لمزدلفة سببه السفر، السير، لأن الرجل أتى من أقصى عرفة إلى مزدلفة على بعيره، هذا يستوعب كل وقت المغرب. ولهذا كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير. أما في عرفة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي العصر قبل دخول وقتها حتى يتفرق الناس في مواقفهم، فاختار الجمع لكثرة الناس، ولأن الناس إذا ذهبوا إلى مواقفهم صلى كل قوم في مكانهم، وإن أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليهم فجمع. وأما أن السبب النسك فكلا، لأنه لو كان السبب النسك لكان الذي يأتي قارن إلى مكة يجمع أو لا يجمع؟ يجمع من حين أحرم، فالنسك لا دخل له في الجمع. الجمع قلنا في كل حاجة، ما تقولون في رجل مبتلا بالحدث الدائم من ريح أو بول أو غائط مبتلا بهذا، هل يجوز أن يجمع؟ لأنه يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يجمع. المرضى تحمل ولده يصيح دائما يصيح، يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لأن الولد يقلقها، هل يجوز أن تجمع؟ يجوز يا أخوان، يجوز للمشقة، في مشقة، في مشقة. لو كان لك ولد يصيح دائما، لا أوقات الصلاة، الصلاة ما هي 24 ساعة، لا ما هو نيجي. المهم على كل حال أنه يجوز للمرضى إذا شق عليها ذلك أن تجمع. كذلك أيضا في الدراسة، لو كان الإنسان في بلد لا يمكن أن يجعل فسعة للصلاة، هل يجوز أن يجمع؟ نعم يجوز، لأنه يشق عليه ترك الجمع، إما أن يدع الدرس وإما أن يؤخر الصلاة. نقول الحمد لله، الأمر واسع لله الحمد، واسع، لأن الجمع سببه سهل، سببه أن يكون في تركه مشقة ولو يسيرة. طيب فلننظر. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال: يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير. معنى على ظهر السير يعني إذا كان يسير، لأن المسافر إما أن ينزل في مكان ما للراحة، وإما أن يكون جد به السير. فهذا الحديث يدل على أنه يجمع إذا كان إيش؟ على ظهر السير. فظاهره أنه إذا لم يكن على ظهر السير فإنه لا يجمع. ووجه ذلك أن المسافر لا حاجة له إلى الجمع إلا إذا كان إيش على ظهر سير، أما إذا كان نازلا في مكان ما ليستريح أو لترعى الإبل مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حاجة له إلى الجمع، هو والمقيم على حد سواء. انتبه يا رجل. وقوله ويجمع بين المغرب والعشاء ولم يبين إذا كان على ظهر السير، ولم يبين أنه إذا كان على سفر، فماذا نصنع؟ هل نقول إن الجمع بين المغرب والعشاء جوازه أوسع من الجمع بين الظهر والعصر أم ماذا؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين المغرب والعشاء أوسع من الجمع بين الظهر والعصر. فمثلا الجمع للمطر أو الوحل، الوحل تعرفونه أو لا؟ ما هو؟ الطين. هل الجمع بين الظهر والعصر يكون تكون مشقة فيه كالجمع بين المغرب والعشاء؟ نعم لا. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله يجوز الجمع للمطر والوحل بين المغرب والعشاء ولا يجوز بين الظهر والعصر، لكن هذا القول مرجوح. الصحيح أنه متى وجدت المشقة جاز الجمع. طيب نرجع إلى شرح الحديث. قوله ويجمع بين المغرب والعشاء، يمكن أن يقال ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر إذا كان على ظهر سير، ونجعل هذه الجملة المستقلة تابعة للجملة التي قبلها، وحينئذ لا يكون هناك فرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فإذا قال قائل إذا كنت تقول هذا هو الأقرب، فلماذا فصل بينهما ابن عباس؟ نقول احتمل أن يكون هذا الفصل من ابن عباس أو من بعده، وأنه ذكر بعد أن تمت الجملة الأولى. فالأقرب أن الحديث واحد، أنه يجمع بين المغرب والعشاء في السفر إذا كان على ظهر السيد. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا يسر الشريعة الإسلامية، يسر الشريعة الإسلامية، وذلك بمراعاة المشقة، أنه إذا شق الأمر تيسر، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائده من فوائد الحديث جواز الجمع في السفر بين الصلاتين إذا كان على ظهر السير. ومن على ظهر السير يعني يسير يمشي. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان في السفر ليس على ظهر السير فإنه لا يجمع، هكذا استنبط بعضهم. والحقيقة أنه ليس في الحديث الدليل على هذا، الحديث يدل على أنه إذا كان على ظهر سير جمع، وإذا لم يكن على ظهر سير فهو مسكوت عنه، مسكوت عنه، لأن الذي يمكن أن يكون له مفهوم القول، أما الفعل فليس له مفهوم، إذ أن الفعل معناه وجود الفعل في تلك الصورة لكن لا يعني انتفاءه عن ما سواه. وعليه فليس في الحديث ما يدل على امتناع الجمع في غير السير. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الجمع للمسافر مطلقا وإن لم يكن على ظهر السير. ويؤيد هذا حديث أبي جحيفة في حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح فحضرت الصلاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هكذا جاء في الحديث. وهذا ظاهر في أنه جمع وهو ماكث غيسا، وهذا القول هو الراجح أن المسافر يجوز له الجمع بكل حال، لأنه إن لم تتحقق المشقة فهو في مظنة المشقة. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لقوله بين الظهر والعصر. والجمعة لا تسمى جيبني لا تسمى ظهرا وليست ظهرا، تختلف عن الظهر اختلافات كثيرة. والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها. وعلى هذا فمن ادعى أنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر فقوله مجانب للصواب، لأننا نقول الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها، فأتي بدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر. بل ربما نقول أن الدليل دل على خلاف ذلك، وهو في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله إيش يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، نعم، فرفع يديه وقال اللهم أغيثنا ثلاث مرات، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحدث من لحمته، اللهم صل وسلم عليه. وبقي المطر سبتا يعني أسبوعا كاملا ليلا ونهارا حتى سالت الأودية وربص البناء. فدخل رجل من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، وش المال اللي غرق؟ المواشي والزروع من كثرة الأمطار وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوجه ومنابت الشجر. فانجاب السحاب بإذن الله عن المدينة يمينا وشمالا حتى صارت مثل الإكليل. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير إلى حوالينا ولا علينا، إذا قال حوالينا انضف السحاب. تعالى الله، بأمر الله عز وجل، مو بأمر الرسول ولا بقدرة الرسول، بأمر الله. كما قال عن عيسى يحيي الموتى بإذن الله. المهم الجمعة الأولى فيها مسوغ للجمع، ما هو؟ المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته، معناه يخر من السقف، إذن فالوابل قوي، ومع ذلك لم يجمع. في الجمعة الثانية فيها مسوغ وهو الوحل، الوحل ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر. وقياسها على الظهر قياس مع الفارق العظيم، لأن بين الجمعة والظهر أكثر من 30 فرقا، فكيف يلحق هذا بهذا مع هذا الفرق؟ من فوائد هذا الحديث أن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين متجانستين الظهر والعصر، هما متجانستان في الزمن والعدد. الزمن كلاهما نهاري، والعدد من فضلك اقلب الشريط